الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، العلماء قالوا هذه قاعدة، استنبطوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة، وهي قاعدة كبرى اندرج تحتها قواعد صغرى استنبطوها من الأدلة من القرآن ومن الأحاديث. كذلك يقولون الضرر يزال، ومعنى الحديث أنه لا ضرر ولا ضرار، أي أي شيء فيه مضرة على المسلم نفسه أو على غيره من المسلمين فهذا أمر محرم، فهو أمر محرم. وعلى هذا قس أي شيء فيه مضرة، مضرة قولية، مضرة فعلية، من مأكول، من مشروب، من غيره، هذا كله إن كان فيه مضرة فهو يدخل في هذا النهي ولا يجوز فعله. فالمسلم يحرص على أن أي شيء فيه مضرة لنفسه ومضرة للآخرين فهو محرم عليه. الآن مثلا أصحاب الضغط ممنوع عليه صحيا من الملح، فلا يجوز له أن يأكل كمية من الملح تضره، وكذلك أصحاب السكر، أصحاب السكر ممنوع أن يأكل أي شيء يرفع عنده السكر فيضره. نحن نقول أن الأصل في الملح وفي السكر أنه حلال، لكن إذا كان يأتي عليك بالضرر فصار فيصير أمرا محرما، محرم لمن؟ لمن يضره، لمن يضر. بعض الناس يأكل له ربع كوب من السكر وكمية من الملح ما يضرهم، نقول هذا أمر جائز. ليش؟ لأنه ما في مضرة عليه. لكن إذا كان هناك ضرر من السكر هذا أو من الملح أو من غيره فهذا يدخل فيه المنع، يكون محرم عليه أن يضر نفسه. والله سبحانه وتعالى قد قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا يدخل في التهلكة. فديننا الحنيف يحافظ على سلامة النفس، فكل ما يؤذيها ويضرها قد حرمه الشرع، وكل ما يعود عليها بالنفع قد أحله. وهذا يدل على جمالية هذا الدين العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. صلى الله عليه وسلم يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله على محمد وصحبه، الحمد لله رب العالمين.